بسم الله الرحمن الرحيم. استديو صوتيات ريمان للتسجيلات الإسلامية يقدم الرقية الشرعية لفضيلة الشيخ عمرو الصنطاوي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلقد زاد الداء في زمن انتشر فيه البلاء، وعجز فيه الأطباء، وحار فيه المرضى في البلاد والأرجاء. أمهات رفعت أيديهن بالدعاء، وعيون تكاد تبيض من البكاء. الكل يلتمس الشفاء، ونسي الجميع أن بين أيديهم خير الدواء، القرآن الكريم. فيا من بليتم بمثل هذا البلاء من حالات الضيق والاكتئاب، أو الصداع المؤلم الذي ليس له سبب عضوي، الغضب اللا إرادي، النسيان الشديد، الشرود الذهني، الصدود عن الطاعات، الشك والوسواس، الأحلام المفزعة، حالات السحر المختلفة، حالات الحسد، حالات المس. إلى كل هؤلاء نقدم لكم العلاج الكافي والدواء الشافي من خلال الرقية الشرعية. والآن نترككم مع هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم، أولئك